الجليلة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أعتدل قبل منه وسوف أعتدل بعد الانتهاء، لأنني لو عشت عمري أضعافا مضاعفة أتحدث عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لن أوفيه حقا، فإن قرار رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم، وجاهه عند الله كريم، ولله وهو أفضل ما خلق رب العالمين، هو حبيبه وهو إله المتقين وخالق الغر المحجلين، والله الذي رفع السماء بلا عمل لا يعرف قدر محمد إلا الذي خلقه، زكاه ربنا في قرانه في مواضع كثيره، زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في نفسه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه في بصره فقال ما زال البصر وما طغى، وزكاه في بصره فقال الم نشرح لك صدرك، وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما راى، وزكاه في علمه فقال علمه شديد القوى، وزكاه في حلمه فقال للمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه في حلمه فقال للمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه في خلقه فقال وانك لعلى خلق عظيم، وزكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في ظهره فقال ووضعنا عنك ذكرك ووضعنا عنك وزرك، وزكاه كله فقال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، ثم اخبر جل في علاه عن مكانه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء وعند الملائكه المقربين وحملت العرش العظيم، فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي، ثم ادراك الارض بالصلاه والسلام عليه ليجمع له بين الصلاه والسلام في الارض وفي السماء، فقال عز من قائل يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكانت محمد عند الله جل وعلا عظيمه، وعندما تقرأ آيات القرآن الكريم تجد أن الله جل وعلا نادى على كل الأنبياء بأسمائهم، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أما عند محمد فإن الله جل وعلا يناديه بالألفاظ من هذا المنبر عظم الله جل وعلا النبي في إيمانه، فكانت الأمم السابقة تنادي على أنبيائهم بأسمائهم: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، يا هود ما جئتنا بمدينة، يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فحذر الله جل وعلا أصحاب النبي، وكل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يناديه باسمه، فقال سبحانه وبحمده: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يقولون يا محمد يا ابا القاسم، فنهاهم الله عن ذلك، نهاهم ان ينادون محمد صلى الله عليه وسلم كما ينادي الصاحب صاحبه، ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله. ليس هذا بحسب، بل نهاهم عن رفع الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ربما يقول قائل: ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اقول لك: وان ماذا رسول الله فان سنته باقيه، فان سنته باقيه، فاياك ثم اياك ان ترفع صوتك على سنه النبي، اياك ثم اياك ان تتبع الهوى وتحارب سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اياك ثم اياك ان تذكر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. امر الله جل وعلا المؤمنين بعدم رفع الصوت فوق صوت النبي، ونحن الان لا نستطيع ان نرفع اصواتنا فوق صوت سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وان خرج علينا الفجره واستهزأوا بالسنة، وسخروا من العلماء واستهزأوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله جل وعلا ما أقسم بحياة أحد إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما خلق الله وما ذرع وما ضرع نفسا اكرم عليه من محمد، وما احسن بحياه احد الا بحياه محمد صلى الله عليه وسلم. قال عز من قائل: لعمرك اي وحياتك، لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون لما فيها من الخير والبركه. لا اقول على المؤمنين، ولكن على كل العالمين، على الإنس والجن والطيف، بل والله وعلى الكفرة والمشركين، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. النبي أيها الأحبة شرفه عظيم وقدره رفيع، فقد ذكرت كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ولتعلموا كم هذا الحب الذي احبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل امته، ونحن ولله الفضل من امه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله جل وعلا جعل لكل نبي دعوه مستجابه، فتعجل كل نبي دعوته. فهذا نوح قال: رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. وهذا موسى: ربنا افتت على اموالهم واشتم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. تعجل كل نبي دعوته. اما محمد، اما حبيبك صلى الله عليه وسلم، اما رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد استمر هذه الدعوة، فقد استمر هذه الدعوة شفاعة لأمته يوم القيامة. وعزم الرجاء في الله ولا تكن هذه أمتي يا رب؟ فيقال له اذهب. فمن كان في قلبه حبة إيمان مثل حبة القمح أو الشعير فأخرجه من النار. فيخرج صلى الله عليه وسلم خلق كثير، ولكن ما زال في أمة محمد ناس كثر يعذبون في النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أمته ربما أكثر من نفسه، فيأتي مرة ثانية ويقر عند العرش ساجدا ويحمد الله بهذه المحامد، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وكن يسمع وستعطى واسمع تسمع. فيقول يا رب في المرة الثانية أمتي. فيقول الله الرحمن الرحيم اذهب فأخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وحبة الخردل أثقل من حبة الشعير والقمح. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج خلقا كثيرا، ولكن ما زال في النار خلق من أمة محمد يعذبون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيذهب إلى ربه في المرة الثالثة ويخر عند العرش ساجدا ويحمده بهذه المحامد، فيقال له كن يسمع واسمع تسمع ارفع راسك يا محمد. فيقول يا رب يا رب امتي. فيقال له اذهب الى النار واخرج منها. وعندنا من كان في قلبه ادنى ثلاث مرات اذهب الى النار فأخرج من كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان. فيذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا انتهت رواية أنس. فخاف معبد أن يكون أنس أصبح شيخا كبيرا، ربما زاد في الحديث أو ربما نسي شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يحيى الآن في مدينة النبي الحسن البصري وهو واحد من التابعين، فربما في حفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أنس يكون قداد، ربما نقل، ربما نسي شيئا. فذهب معبد إلى الحسن البصري وقال يا أبا سعيد سمعنا حديثا في الشفاعة من أنس بن مالك من أخيك أبي حمزة ولا نعلم، الشيخ أصبح كبيرا يا ولد يا تعال. فقال الحسن حدثني بما حدثت. فحدثه معبد. فقال الحسن هناك شيء. تركه الشيخ يعني أنا ولا أعلم هل نسي هذا الشيء أم أن أنا قاد أن يحدثكم به فتتوكلوا. فقال معبد للحسن البصري حدثنا يا أبا سعيد. قال فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الرابعة فينظر عند العرش ساجدا ويحمد الله جل وعلا في هذه المحامد، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واسمع تشفع. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب اهدني في أن أشفع في كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب إذن لي في أن أشفع في كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيرد الرحمن الرحيم يا محمد هذه ليست لك ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. في يوم تتقلب فيه الأبصار، في يوم يسمع المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، في يوم شعاره نفسي يقول محمد صلى الله عليه وسلم ألا لها. أيها الأحبة، هذه صورة من صور شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لن يدخل احد الجنه الا بعد شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. اهل النار الذين يعذبون في النار يخفف عنهم الله عز وجل بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم. اهل الجنه الذين هم في مناصب لا اقول دنيه، فليس في اهل الجنه دني، ولكن في مناصب اقل من سابقتها يدفع النبي صلى الله عليه وسلم فيرفعون درجات. بل من العدد الحسان الذي يمثل ولك قدر النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع لواحد من الكفار، ان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع لواحد من الكفار. ففي الصحيحين ان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد ما أرضيت عن عبدك شيئا، يعني أبي طالب وقد كان يحوطك ويرعاك ويحرص عليك وهو الذي رباك. فقال صلى الله عليه وسلم: من قال لك ذلك يا عم؟ هو في ضحضاح من النار، هو في أعلى النار، اللهم أجرنا منك يا عزيزي يا رباك، هو في أعلى النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فإن أبا طالب ما صعب إلى ضحضاح النار إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا علم الشيخ الألباني رحمه الله فقال: الأصل في الشفاعة للكافرين أنه لا تصح ولا تجوز ولا تنفع مصداقا لقول الله، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فدل ذلك على أن شفاعة النبي لأبي طالب مكانة للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا فضل فيكم يا من تخالفتم عن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا محمد صلى الله عليه وسلم حياته خير وبركة ومماته خير وبركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ولا يشرب غيره، والفضل له فلا يشرب سواه. الحمد لله حتى فحكم وعصي فخطب وشكر فزاد واستغفر فتاه. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطوب لا اله الا هو اليه ادعو واليه مآب. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث من شرفه ومكانته عند الله أنه كما قال أنس: بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ غفر الساعة إذ أخذ المشرك من النوم، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله فيما تبسم؟ فقال: أنزلت علي سورة، أنزلت علي سورة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أتدروننا الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هو حوض، هو نهر، وعداله ربي عليه آلية كثيرة أو أسواد كثيرة، عدد النجوم في السماء، عدد النجوم في السماء. من شرب من هذا الحوض ومن شرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى ابدا. ولكن القضيه ليست في من شرب، ولكن هناك اناس يشبعون عن هذا الحوض، يرضون عن هذا الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء من امتي، هؤلاء من امتي. فيقال له: يا محمد انك لا تعلم ماذا احدث بعدك، لقد غيروا وبدلوه. لينظر كل منا في نفسه، لينظر كل منا في نفسه اين هو من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعطاه الله 70,000 من امته، 70,000 من امه محمد يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ومن يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي لنفسه لا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ولكن يرحمها الناس والذلات من امثالنا اللهم ادخلنا الجنه مع الداخلين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شرفنا الله بالامتثال الى امته هذه الامه الشاهده هذه الأمة الشاهدة يوم القيامة يؤتى يوم القيامة بنوح فيقول يا نوح هل بلغت فيقول لبيك ربي بلغت فيأتي الناس فيسأل قوم نوح هل جاءكم من رسول فيقولون ما جاءنا من نذير ولا بشير فيقول الله نوح يا نوح من يتبلغ فيقول محمد وأمته محمد وأمته أنتم الأمة الشاهدة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ولكن تدعوا وليكون الرسول عليكم شهيدا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يا عباد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عظيم ذكر الإصابة العياض في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم أن بعض المتكلمين علماء الكلام والفلسفة أراد أن يفسر قول الله كا ها يا عين صار والذي نبيل الله به أن هذه من أسرار الله في كتابه لكن بعض المتكلمين قال الكاف كفاية الله إلى مشني أليس الله بكاف الحمد فلا يكفيه ويحفظه ويرعاه والهاء هداية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قال الله ويهديك صراطا مستقيما والياء تأييد الله بنبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين والعين عصمة الله بنبيه صلى الله عليه وسلم قال الله والله يعصمك من الناس والصاد صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من فوائد الصلاة على النبي من فوائد الصلاة على النبي كما ذكر ابن الجوزي عشر كرامات عشر كرامات من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أول هذه الكرامة صلاة الملك الجبار من صلى على النبي صلى الله عليه صلاة الملك الجبار الثانية شفاعة النبي المختار الثالثة الاقتداء بالملائكة الأطهار إن الله وملائكته يصلون على النبي الرابعة مخالفة المنافقين والفجار الخامسة حق الخطايا والأوتار الثالثة قضاء الحوائج والأوتار السابعة تنوير البطائل والظواهر الثانية النجاة من النار دار البوار التاسعة دخول الجنة دار القرار العاشرة سلام الملك الغفار هذا لمن صلى على النبي المختار صلى الله عليه وسلم هذه الفوائد تحتاج إلى شرح مفصل ولكن أشرح لكم فائدة واحدة وأعتذر إن كنت قد أطلت هذه الفائدة تنوير البواطن والظواهر لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا الموقف الذي ذكرته كتب التاريخ والسير ان عبد الواحد التجد وهو واحد من الكاملين المجتهدين في العباده المشهود له بالتقوى وبالورع خرج في احدى الاعوام وقت البيت الله الحرام وكان معه رفقه فيهم شاب صغير فلاحظ على هذا الشاب أنه لا يقول ولا يأكل إلا قال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكل ولا يشرب إلا قال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا صلى الله عليه وسلم؟ ألا تكفي من الذكر ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا عبد الواحد بن زيد حدث معي بفضل الله ثم الصلاة على النبي أمرا عجبا. فقال حدثني. قال أحدث في إحدى الأعوام كنت أنا وأبي في طريقها إلى مكة لأمر بيت الحرام، وفي مكان بين مكة والمدينة وضعنا رحلنا لنأكل ونشرب ونصيب قصة من الراحة. فبينما نحن نيام إذ رأيت مناما، رأيت هاتفا يقول يا هذا مات أبوك واسود وجهه، مات أبوك واسود وجهه. فقمت فزعا من نومي فرفعت القطاع عن وجه أبي فإذا هو قد مات فارق الحياة واسود وجهه. فحزنت لذلك حزنا شديدا وأصابتني سنة من النوم، فرأيت أنه ممددا وجهه مسود وجسده مسود وأناس معه أعمدة من حديد وجوههم سود، وقف بعضهم عند رأسه وبعضهم الآخر عند رأسه، كل منهم يريد أن يضرب أبي بهذه الأعمدة الحديدية. فبينما هم كذلك وأنا أنظر إليهم في شفقة على أبي ولا طاقة لي بفعلهم، إذ جاء رجل أحلى المنظر جميل الثياب بهي الطلعة، فنحاهم عن أمس ثم مسح على وجهه فابيض. فقلت له يا هذا من أنت؟ لله عليك حدثني من أنت؟ لماذا أرسلك الله إلى أبي؟ كل هذا في المنام. فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله في أبي أنت وأمي، ما الذي أصاب أبي من هذا السواد؟ ولم جئت فدفعت عنه هؤلاء السلام؟ ولما نفحت على ولده يا رسول الله؟ فقال اعلم ايها الغلام ان اباك لما مات اسود وجهه لانه كان مسلما بالمعاصي والاثام، ولكني اتيت اليه فنحيت عنه هؤلاء السودان ومسحت على وجهه لانه كان كثير الصلاه والسلام عليه. قال الغلام فقمت من نومي مستبشرا بهذه الرؤيا فكشفت الغطاء عن وجه ابي فإذا هو أبيض من الثلج. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصية أخيرة، ما رأيكم أيها الأحبة ونحن في هذا البلد المبارك وفي هذه البلد الطيبة أن نتبنى حملة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عندنا احتفال بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسألك في سؤال وأسألك أنت الآخر سؤال، من الذي حب النبي حبا صادقا؟ أنحن أم أصحاب النبي؟ أصحاب النبي؟ هل احتفل أصحاب النبي بموت النبي؟ لا والله، لا والله، بل إن عمر رضي الله عنه لما مات رسول الله وقضى قال من دعا أن محمدا قد مات فقد تخلقه بهذا السلم، والله ما مات رسول الله، والله ما مات رسول الله، ولكنه ذهب إلى لقاء كما ذهب موسى بعمران 40 ليلة ولا يعودن رسول الله، فليقطعن أيدي وأرجل الناس أن يقولون أنه قد مات. فلما سمع وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومع ذلك ما احتفل عمر بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن احتفال عمر كان احتفالا عمليا يختفي اثر النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه وفي لحيته وفي سواكه وفي سنته، حميا لمن احيا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. والله ان اصحاب النبي كانوا اصدق حبا منا، فما نحن الا ادعياء. نسال الله ان يرزقنا المحبه الصادقه لرسوله صلى الله عليه وسلم. وخذوا هذا الموقف، ولعلني احسن به ولا ازيد، احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني يا رسول الله اكون في بيتي فاشتاق اليك، اشتاق اليك فاتي فانظر اليك فيتمنى قلبي وتفتح عيني أعود إلى أهلي وأنا في الطريق ربما اشتقت إليه، فآتي بأمر الخير. وكنت قبلها جالسا معك، ولكني يا رسول الله تذكرت إليك على يوم القيامة، فإنك تدخل الجنة وستكون في أعلى الجبال، وأنا إن من الله عليك وغفر لي ذنبي وأدخلني الجنة فلن ألحق بك يا رسول الله. وأنا أشتاق إليك في الدنيا وأشتاق إليك في الآخرة، فكيف السبيل إلى رؤيتك في الآخرة؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تكلم، فأنزل الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا، هذه الرفقة. فمن أراد أن يوافقها فليحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا المكان أجر إخواني السامعين والأخوات اللي كانوا هناك مصلى النساء بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. لو تكلمنا عن حسن النبي لتسعى المقام. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم حقق غايتنا. اللهم أحي رايتنا. اللهم أجل فرقتنا. اللهم أجل بين قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم غير يا ربنا ما ترى من كل حالنا. اللهم غير ما ترى من كل حالنا. اللهم غير يا ربنا ما ترى من كل حالنا. اللهم اغفر لنا من الشقاء الى السعاده ومن الدهامه الى الكرامه. اللهم اغفر لنا من البدعه الى السنه. اللهم اغفر لنا من البدعه الى السنه. اللهم اغفر لنا من البدعه الى السنه ومن النار الى الجنه. اللهم اغفر لنا من الفقر الى الغنى. اللهم اغفر لنا من الفقر الى الغنى. اللهم اغفر لنا من الفقر الى العافيه. اللهم اغفر لنا من كل شر الى كل خير. اللهم اغفر لنا المسلمين في كل مكان. اللهم اكن اهل الشارع. اللهم اكن مستعصيا لاهل الشارع. اللهم اكن اخواني المستعصين في سوريا. اللهم احفظ دماءهم واعراضهم. اللهم عليك الكون ظلمهم. اللهم عليك الكون ظلمهم. اللهم عليك البشر واحوالهم. اللهم عليك البشر واحوالهم. اللهم ارنا في حياتهم. اللهم ارنا في حياتهم. اللهم ارنا ثبات امن اخواننا. اللهم وفق المسجد وقضاه. اللهم ولي امين المسجد وقضاه. اللهم اصلح الاخوان. اللهم اصلح الاحوال. اللهم اصلح سلاح كله. اللهم اصلح سلاح كله. اللهم اصلح سلاح كله. اللهم اصلح يا رب العالمين قبل الموت شوكه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيمه. اللهم لا تكن بلا اله الا الله عند السكرات. اللهم اكفنا بحق الصبحات. اللهم اكفنا بحق الصبحات. اللهم اصلح يا بنيه. اللهم اصلح امهاتنا. اللهم ارحم مستمع ربنا صغارا. اللهم اهدنا يا ربنا بالاحسان احسانا وبالاحسان عفوا منك وغفرانا. اللهم اهد جميع مرضى المسلمين. اللهم اهد جميع مرضى المسلمين. اللهم اجعل مرضى قلوبنا. اللهم اجعل مرضى ابدانها. اللهم اجعلنا يا ربنا عند البلاء من الصابرين وعند النعمان من الشاكرين وعند البلاء من الفائزين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. اللهم لا تدع عيشنا ولا عيش مسلم سلبا. اللهم اصلح اقتصادنا. اللهم اصلح اقتصادنا. اللهم اصلح تعليمنا. اللهم اصلح اعلامنا. اللهم ولي امورنا خيارنا. اللهم ولي امورنا خيارنا. اللهم من ارادنا واستاذنا ومن بسوء فاساله بنفسه ورد بين حسنى نحره واجعل تركبه في تكميله واحببه كما اتت عادل وصليل. اللهم لا نرتفع الى الجنه الانصار ولا حوله لا بني ما نصرته ولا حمل الا فرجته ولا ولدت الا سفرته ولا مبتلى الا عافيته. اللهم اجمع على كل مسلم مبتلى بالتكليف. اللهم اعز كل مسلم مبتلى بالتكليف. اللهم اجمع على كل مسلم تارك للصلاه. اللهم اجمع على كل مسلم مالك للزكاه. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له الان ثم اغفر له. فارجو الى السيئات المحسنات. يا ذا الجلال والاكرام لنا فيك رجاء فلا تفرج رجاءنا. اللهم لا تفرج رجاءنا. اللهم لا تفرج رجاءنا ولا تفرج دعاءنا. اللهم ارجعنا كل مغفور لكم. اللهم ارجعنا كل مغفور لكم. فارجو الى السيئات المحسنات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله.